بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لوك من ترى شرنا موجها وزي ربيع الثاني mwaka 1442 katika darsa ya al-Manzuma al-Lamia Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala bi sharhi fadilat al-Sheikh al-Allama Zaid ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah ta'ala tuendelea kusoma maelezo aliyotaja sharih rahimahullah akiueleza ubeti wa nne walikullihim qadrun wa fadlun saqi'un lakinnama as-siddiqu minhum afdalu. Tufikia min fadaili Talhata radiyallahu anhu. قال رحمه الله ما ثبت عن المعتمر وهو ابن سليمان قال سمعت أبي عن أبي عثمان قال لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد عن حديثهما عن حديثهما أي أنهما حدثا ببقائهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن فر الناس عنه يوم أحد, بمعنى ومحدثيا كبكي أقواه فموجنا متوم صلى الله عليه وسلم kati watu walikimbia katika siku ya vita vya Uhud, na Talha radhiyallahu anhu arda alibakia pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika vita vya Uhud akiwa amhami Mtume sallallahu alaihi wasallam, washullat yaduhu bisababi annahu waqa biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, mkono wake ulipigwa ukapoza sababu aliunyanyua ili kuzuia asipigwe Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ule mkono akaweka ukapooza, ukapigwa paka ukapooza. Na hapa kuna faida kuwa mtu aweze kuhadithia kwa amali ya kheri aliyofanya kwa malengo ya kuwahimiza watu kufanya kheri, maadamu ndani yake hakuna ria na kupenda kusikilika. Na Saad رضي الله عنه pia alibakia pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na yeye ndiye aliyepokea tukio la watu wawili waliokuwa wakimhami Mtume sallallahu alaihi wasallam na kupigana. Asema sijawahi kuwaona na sikuwaona tena baada ya hapo, ambaye ni Jibril na Mikail, walikuja kumlinda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hii ni katika manaqib ya Talha na Saad radhiyallahu anhuma, wa ana an hadithihima yakusudio hapa annahuma hadatha bibaqaihima ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam yawma an farra an-nasu anhu yawma Uhud, siku ya vita vya Uhud alibaki. Qala wa min fadaili Zubair radiyallahu anhu ما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعته يقول ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير. يهود بني قريظة ولفنج أهادي بين ياون أمتوم صلى الله عليه وسلم siku ya vita vya Khandaq au Ghazwatul Ahzab, wakavunja mkataba wao katika wakati mzito sana, na Allah subhanahu wa ta'ala alieleza hali nzito waliokuwa nayo masahaba pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam. Hunalika ibtuliya almu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida, walitikiswa masahaba. ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق, بمعنى متوم صلى الله عليه وسلم أليتاك موجة كتك مصحابة أين لأكم لتي خبار زباني قريضة كيف أكيت نناني أتكي كوجة من يأتيني بخبر القوم ناني أتكيني لتي خبار زباني قريضة, bimaana kile walichojiandaa nacho, silaha walizokuwa nazo, ama kuwa habari washavunja mkataba, hilo lilikuwa lishamfikia mtume sallallahu alaihi wasallam. Antadaba Zubair, bimaana Zubair ndio akajitokeza, ya Rasulullah ana mimi nitakuletea habari zao. Mtume sallallahu akanyamaza. Thumma nadabahum, mara nyingine fantadaba Zubair, thumma nadabahum fantadaba Zubair, mara tatu Zubair asema ana ya Rasulullah mimi nitakuletea habari zao. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam likulli nabiyyin hawariyun wa hawariya Zubair, likulli nabiyyin hawari ay nasiran aw waziran, kila mtume alikuwa na yule aliyemnusuru au alikuwa na mawaziri. صفيا من خلاصة أصحابه مخلصا في تصديقه ونصرته, بمعنى هو نكتك والي وليقوى نإخلاص كتككم صديقي شمتوم لكم نصور متوم صلى الله عليه وسلم. فموجنا كوى مصحابة وتي وليقوى نمنهي, لكن الله سبحانه وتعالى أكم تكيا فضله الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه. Hivyo akajulikana kama hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa ma thabata aidan an Abdullah ibn Zubair radiyallahu anhuma qala kuntu ana wa Umar ibn Abi Salamah yawm al-Khandaq ma'a an-niswati fi utm Hassan. Sabu hawa walikuwa ni wadogo bana. Abdullah ibn Zubair ibn Awam alikuwa kijana mdogo pamoja na Umar ibn Abi Salama, walikuwa ndani pamoja na wanawake wamekusanywa katika sehemu moja, na Hassan bin Thabit radhiyallahu anhu alikuwa hapo. Fakana yutatiu li maratan faanzuru, yani bimaana Umar ibn Abi Salama alikuwa kiinama mimi nikipanda juu yake nikitizama nje kuendelea nini. Wa utatiu lahu maratan fayanzur, naye pia uinama akambeba mwenzake akachungulia nje sababu alikuwa ndani. Fakuntu a'rifu abi idha marra ala farasihi fi silahi ila bani Quraidha. Abdullah ibn Zubair akasema nikawa namtambua baba yangu akiwa yupita na silaha yake aenda kwa bani Quraidha, mayahudi wa bani Quraidha. قال وأخبرني عبد الله بن عروة عن عبد الله بن الزبير قال فذكرت ذلك لأبي. عبد الله بن الزبير كم تجي باباك كم أمبيا نكون كيكونا بابا وكيبيتا أبا وكيين لكو بنو قريضة وكيرودي فقال ورأيتني يا بني؟ ولنيون أي منانغ؟ قلت نعم. قال أما والله لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ أبويه فقال فداك أبي وأمي. كم وانجزي أنا فايدة سيكويو كتك فضل أنبزو الله سبحانه وتعالى أممبا نكوامتوم صلى الله عليه وسلم ألمتولي فدية باباكنا مماك تعظيما وإعلاء لقدره رضي الله عنه. نينكم عظميشا نكونينيوة شوشاك رضي الله عنه وأرضاه. لأن الإنسان لا يفدي إلا من يعظمه sababu haiwezekani mtu kusema kuwa nimejitolea baba yangu na mama yangu kwa ajili yako isipokuwa yule naye muadhimisha kumtukuza. Pamoja na kuwa baba yake na mama yake Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa tayari washakufa, kwa hivyo hili ni neno latumika katika kuonyesha taadhim ya yule mtu unayemzungumzia, wala haimaanishi ni kweli, lakini ni neno latumika kwa Waarabu kuonyesha namna gani yule mtu ana cheo kwako wewe na ana utukufu kwako wewe. ومن فضائل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ما رواه عبد الرحمن ابن الأخنس قال خطبنا المغيرة بن شعبة فنال من فلان أي من علي بن أبي طالب رضي الله عنه نينك وصابوا فتنة لتكية فقام سعيد بن زيد وهو أحد المبشرون بالجنة ونموجة كتكوال البشيري وبيبو كتكوال كوم العشر فقال سمعت بلياك كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد في الجنة ولو شئت أن أسمي العاشر. ننجتاك ننجتاج وكومي أكوم تاج وسابنان نيه نيه اندي وكومي ويبو هكو تاج سما ننجتاك ننجتاج وكومي سيجمتو كجا كاوني وجسيف لكن نكويدي يندي وكومي. قال ابن جعفر وحجاج في حديثهما في حديثهما ثم ذكر نفسه يعني العاشر كيشا كجتاج نفسياك ndio wakumi katika masahaba kumi waliobashiriwa kwa pamoja pepo. Bimaana usimzungumze Ali bin Abi Talib vibaya kwa sababu yeye ni katika wale kumi waliobashiriwa pepo, na aliyobashiria pepo ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ashahid hapa wa Abdurrahman ibn Auf fil janna, sababu tuzungumzie fadhail za Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu arda. قال ومن فضائل أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه ما ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل أمة أمينا كلا أمة أنمومني فواك وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة ابن الجراح نمومني فكتي تسيسي أمه يا أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالأمانة كي أنغريها بمتوم سلم أمم خص أبو عبيدة وصفة أمانة وإن كانت مشتركة بينه وبين غيره من الصحابة فمجنك وأمانة واتني وامنيف كتك مصحابة متوم سلم ومصحابة واتني وامنيف لكن لغلبتها فيه بالنسبة إليهم imeghilibu sifa hii kwake yeye ukipima na wengine katika masahaba au wengine katika wanaovioni waliosherehesha hadithi wasema likaunha ghaliba binisbati ila sa'iri sifatihi huwa katika sifa zake hii sifa ya amana kwake yeye imeghilibu sifa zake zote nyingine ndio maana akaitwa aminu hadhihi al-umma. Kwa hiyo ni katika fadhila kubwa za Abi Ubaida عامر بن جراح رضي الله عنه وأرضاه. قال ومن فضائل سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه ما جاء عن عبد الله بن شداد قال سمعت عليا يقول ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد غير سعد بن مالك فإنه جعل يقول له يوم أحد ارمي فداك أبي وأمي. هبا علي بن أبي طالب أميليزا وكيل أنا شكيجي ويهي kuwa mtume sallam hajamkusanyia mtu baina ya baba yake na mama yake kutoa fidia isipokuwa nani? Saad. Na tuona kuwa zimethubutu kama sasa hivi tumesoma fidaka abi wa ummi, kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Az-Zubair ibn Awwam, lakini Ali ibn Abi Talib alihadithia kwa kile ambacho yeye akijua, lakini wako wengine katika masahaba ambao mtume sallam aliwafidia kwa baba yake na mama yake. Na hii ni kuonyesha fadhila kubwa yake mbele ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Wama thabata an Aisha radhiyallahu anha qalat araqa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam dhata laylatin, mtume sallam alikosa usingizi usiku mmoja. Faqala laita rajulan salihan min ashabi yahrusuni al-layla, laiti kama mmoja katika watu wema miongoni mwa masahaba wangu atakuja kunilinda leo. Qalat wasami'na sawta silah, tukasikia sauti ya silaha kama mtu amekuja. Faqala Rasulullah sallallahu man hadha, qala Sa'd ibn Abi Waqqas, ya Rasulullah ji'tu ahrusuka, ni Sa'd ibn Abi Waqqas ya Rasulullah nimekuja kukulinda. قالت عائشة فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيته غطيطه, متوم سلم اكلالا مبكا نكسكيا مكروم يعني كروما ككلالا فتا كتوليا vizuri kabisa. علماء walieleza hii hadithi wasema hili tukio ni kabla ya kushuka aya wallahu ya'simuka min an-nas, ingawa aya wallahu ya'simuka min an-nas haizui kutafuta asbab. Kama kwa mfano Allah subhanahu wa ta'ala sema inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumu al-ashhad, je maana yake hii tusifuate asbab za qital al-kuffar na tajhiz kwa silaha na al-udda na nini? La, pamoja na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amemhifadhi mtume salam alikuwa akichukua asbab ambao ni kuwa na nini? Kuwa na walinzi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na walinzi ni asbab, pamoja na kuwa Allah ameahidi kwa tafuna nini atamhifadhi mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hii ni moja katika maelezo walioeleza ulama katika hii hadithi, na wengine wasema la, bali hii ni kabla ya kushuka aya wallahu ya'simuka minan nas, iliposhuka hii aya akawa hana tena walinzi. Hizi zote ni katika maelezo ya ulama katika kueleza hii hadithi. الشاهد ان قوه هي ني فضل يا سعد بن ابي وقاص صلى الله عليه وسلم سمع ليت رجلا صالحا من اصحابي فايوه اكايبeba هي صفه. na katika riwaya ni kwa Saad asema nilisikia wasiwasi na dhiki nikajiambia nafsi yangu kwa nini nisiende kumlinda mtume صلى الله عليه وسلم bila yeye kumsikia mtume صلى الله عليه وسلم akisema neno hilo. kwa ni manqaba ambayo Allah subhanahu wa ta'ala na fadla amejalia iwe kwa Saad radhiyallahu anhu wa arda. ومن فضائل سعيد بن زيد رضي الله عنه ما رواه عبد الرحمن بن الأخنس أين حديث إليه قال خطبنا المغيرة بن شعبة فنال من فلان يعني علي بن أبي طالب فقام سعيد بن زيد رضي الله عنه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد في الجنة ولو شئت أن أسمي العاشر. قال ابن جعفر وحجاج في حديثهما ثم ذكر نفسه يعني العاشر سعيد بن زيد. هاوني بيبوني وإن رغمت أنوف الرافضة, هاوني وطوى بيبوني كو شهيد يوم أنني أمتوم صلى الله عليه وسلم. Na yeyote atakayesema mmoja katika hawa kuwa yuko motoni atakuwa amekufuru na kutoka katika Uislamu. Kwa nini? Kwa sababu hii habari alieleza nani? Ni as-sadiq al-masduq sallallahu alayhi wasallam. Kwa mtume wa sallam aseme Abu Bakr fil janna, wewe useme Abu Bakr fil nar, maana yake nini? Maana yake wakanusha maneno ya nani? Ya mtume sallallahu alayhi wasallam, yako wazi kabisa. أما متوم صلى الله عليه وسلم عمر في الجنة ويسمى عمر في النار, Uthman fi aljanna yusema kinyume, ama Ali fi aljanna yusema kinyume, waliyadhu billahi ni kufur, kwa sababu wakataa maneno aliyozungumza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wazi. Wewe ukawahukumia moto watu ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam ametaja kuwa ni katika watu wa peponi. Na hii ni katika adilla za kuonyesha uovu wa Rafidha, kuwa wao wafanya uadui wabora katika huu umma. Hata wale kumi waliobashiriwa pepo, wao husema wazi kuwa wale kumi waliobashiriwa pepo, mmoja peke yake ndio na peponi, tisa wote motoni. La ilaha illa Allah, nani ankwambia wahi wa nani kama siwe Iblisi? Na shetani vile anavyowapa wahi mashia kwa uovu waliokuwa nao, ukaona wahukumia masahaba wa Mtume sallam wabora kabisa kuwa ni waovu, na mashia ni waovu kuliko hata Mayahudi na Manasara. Kwa sababu Mayahudi ukiwauliza ni nani wabora kati yenu nyinyi, watasema wale waliokuwa pamoja na nani, na Musa alayhi salam. Na Manasara ukiwauliza watasema wanafunzi wa Isa ndio wabora. Lakini ukiwauliza mashia, si watu gani wabora, watu gani waovu kabisa katika ummati Muhammad, watasema wale waliosuhubia na Mtume Muhammad sallam, si afadhali Mayahudi na Manasara, haulai akhbath min alyahudi wa nasara, ni waovu kushinda Mayahudi na Manasara, akhbath. Sallallahu alayhi wa sallam. Qala rahimahullah, thumma yati fi alfadli ba'da dhalika almuhajiruna mimma warada fi fadailihim, kisha kaanza kutaja hapo. Inshallah ta'ala kuendelea mbele, tutaanza kueleza katika kikao kitakachokuja. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.